نأتي الآن إلى والله بنطول قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار قياس علة. طيب قياس قول آه على قول أف للوالدين إن صح المثال، أنا في نفسي منه شيء، لأن آه ولا آه آه هذه كم حرف؟ حرفان إذا كانت ثلاثة حروف وثلاثة حروف يكون ماذا هذا؟ القياس بنفي الفارق. وإن شئتم سموه مفهوم موافق. قبل أن أكمل، قبل الصلاة وقع مني السهو مع الإرهاق وأعتذر في شيئين. الشيء الأول، قلت لما أحد الإخوة هنا قال إذا قلت له حرف، إذا قلت له حرف شرط وهو اسم شرط، وأنا قلت لكم قبلها قول ابن مالك وإذ ما وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسمى، فهذا سهو وقع مني. الأمر الثاني بالنسبة للام الأمر، أنا مثلت لكم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ونبهني أحد الأخوة وجزاه الله خيرا وصدق جزاه الله خير، هذا في الحقيقة خبر يفهم منه الأمر، وأما اللام هنا فليست مكسورة حتى نقول هي لام الأمر. المثال الذي يمكن أن نجعله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، ليستأذنكم، هذه لام الأمر ليستأذنكم مكسورة، ينبه إلى هذا فعدلوا، من كتب لتأمرن يعدله. قياس شراب الشعير على الخمر بجامع، ها انتبه، قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول الإيثانول، ها فيه ماء، قياس دلالة لأنه يدل على الإسكار وليس هو الإسكار نفسه. أحسنت. قياس التورق على العينة لأنها أكثر شبها بها من سائر البيوع، هذا لأنكم سمعتم كلمة شبها ستقولون قياس الشبه، لكن اتركوا هذا معذرة لأني فسرت لكم قياس الشبه بغير ما أريد من هذا المثال، وسيأتي ما أريد من هذا المثال لاحقا إن شاء الله. طيب هذا المثال ما رأيكم فيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قياس المرأة على الرجل، الحديث الرجل قال، هذا ماذا نسميه؟ قياس بنفع الفعل. قياس الإيقاعات على المعازف، هذا إن سلمنا بهذا نتركه الآن. طيب ننتقل الآن إلى إلى أركان القياس وشروطه. الكلام الذي سيأتي جله يتعلق بقياس العلة. قياس العلة عرفوه بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما. إلحاق، أنت معي في صفحة 67، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إلحاق بسرعة يا سعيد، بسرعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، الذي قلنا قبل قليل يعني أن تجمع بين الأصل والفرع بالعلة. هذا القياس له أركان، ركنه الأول الأصل. ما الأصل؟ ما المراد بالأصل؟ المقيس عليه، يعني الحكم، يعني المنصوص عليه كالخمر في المثال المشهور، هذا الأصل. والثاني الحكم، ما حكم الخمر؟ حكم الخمر التحريم، إذن هذا الأصل الثاني، الركن الثاني. الثالث الفرع، ما الفرع المشهور في المثال؟ النبيذ مثلا. الركن الرابع العلة، ما العلة؟ الإسكار. لكل واحدة من هذه الأركان شروط. نأتي الآن للأصل. الأصل شرطه هو أحيانا يقال هذا شرط الأصل وأحيانا يقال شرط حكمه، وعلى كل حال الأمر سهل. قيل لك حكم الأصل الذي هو التحريم له شروط. الشرط الأول أن يكون، اقرأ، من يقرأ؟ إيش مكتوب؟ محكما، أحسنت، إياك أن تقرأه محكما، محكما، يعني اكتب غير منسوخ. لا يصلح أن أقيس شيئا على آخر ويكون المقيس عليه منسوخا، هذا إذا زال حكمه لا فائدة منه. الثاني أن يكون، قلت لكم هذا أحيانا يكون للأصل وأحيانا يكون للحكم، على كل حال معقول المعنى. معقول المعنى يعني العقل يدرك المعنى منه، يدرك المناسبة منه. مثال ذلك صلاة المغرب 3 ركعات، أليس كذلك؟ هل تعقلون لماذا كانت 3 ركعات بعد غروب الشمس؟ لا. إذن هل حكم صلاة المغرب بعد غروب الشمس أن تصلى 3 ركعات، 2 جهرية وثالثة سرية، هل هذا معقول المعنى؟ إذن هذا حكم تعبدي. طيب تحريم الخمر من أجل الإسكار معقول المعنى، عقلنا المعنى وعرفناه وهو الإسكار، فهمتم؟ إذن لا يصح القياس على شيء غير معقول المعنى ككون صلاة المغرب 3 ركعات بعد غروب الشمس. الثالث أن يكون ثابتا بغير قياس. ما تقولون لو قست مثلا الذرة، أقول الذرة يحرم يجري فيها الربا، الذرة يجري فيها الربا قياسا على الأرز، يصح؟ ليش ما يصح؟ لأن الأصل أصلا هو دليله القياس، فصرت أقول الذرة مقيسة على الأرز فيجري فيها الربا، وما حكم الأرز؟ حرام يجري فيه الربا لأنه مقيس على البر. نقول يا أخي لا تطول السالفة، قل الذرة مقيسة على إيش؟ على البر مباشرة. طيب الفرع له شروط، الشرط الأول أن لا يرد في خصوصه نص، فإن جاء في خصوصه نص لم يحتج إلى القياس أصلا، صحيح؟ الثاني وجود العلة فيه، فلو أني أتيتك بفرع مسكوت عنه وأقول لك أقيسه على كذا، أقيس الساعة على البر ولا يوجد ليس مطعوما ولا مكيلا ولا موزونا، هل يصح هذا؟ لا، لأن الفرع ليس لم توجد فيه علة الأصل. أن يكون حكمه حكم الأصل، لا يصلح أن أقول لك الذرة يكره فيها التفاضل قياسا على البر والبر يحرم فيه التفاضل، ما ينفع، لابد أن يكون الحكم واحدا وإلا لم يصح القياس. نأتي الآن للعلة. الشرط الأول في العلة أن تكون متعدية، لابد أن تستيقظ، هذا الآن كلها ألفاظ جديدة عليك، أن تكون متعدية. أكتب إن كانت مستنبطة، هيا انتبهوا معي، لو قلت لك لو كان نص الحديث هكذا، لو كان مثال افتراضي الخمر حرام لأنه مسكر، السؤال العلة منصوصة أو مستنبطة؟ منصوصة. لو قلت الخمر حرام وسكت، وفكروا وابحثوا عن العلة واستنبطوها، فقلتم العلة الإسكار، العلة منصوصة منصوص عليها أو مستنبطة؟ مستنبطة. الشرط هذا يتعلق بأي نوع؟ متعدي يتعلق بأي نوع؟ قلت لك أكتب، يتعلق بالعلة المستنبطة فقط، فهمتم؟ طيب ما معنى متعدية؟ ما معنى متعدية؟ انتبه معي، متعدية يعني اكتب إن شئت أن يوجد الوصف في غير الأصل، أن يوجد الوصف في غير الأصل. ما الوصف في مثال الخمر؟ الإسكار. هل الإسكار موجود في غير الخمر؟ نعم، إذن هذه علة متعدية، فهمتم؟ طيب لو قلت لكم الذهب يجري فيه الربا لأنه ذهب، ها؟ هذه علة قاصرة، صح؟ علة قاصرة. هل هي متعدية؟ هل يوجد وصف الذهب في غير الذهب؟ لا، إذن هذه علة قاصرة غير متعدية. إذن صارت العلة عندنا كم نوع؟ نوعان، علة متعدية وعلة قاصرة. وشرط التعدية شرط في أي علة؟ في أي علة لتكون صحيحة؟ في المستنبطة. إذن لو قال لك قائل هل يصح التعليل بالعلة القاصرة؟ إن قلت لا فقد أخطأت، وإن قلت نعم فقد، لا وفق ما شرحته لكم، وإن قلت نعم فقد أخطأت. ماذا تقول؟ تفصيل، ماذا تقول يعني؟ تقول إن كانت العلة منصوصا عليها فيصح التعليل بالقاصرة، وأما إن كانت مستنبطة فلا يصح التعليل بالقاصرة لأنه لا فائدة منه، فهمتم؟ طيب الثاني، الشرط الثاني ذهب الثاني، ألا ترجع يعني هذا الوصف أو هذه العلة، ألا يرجع على الأصل بالإبطال. قالوا لك أن تكتب بسرعة، لا تتأخر يا من تكتب. كتعليل الحنفي إخراج الشاة في زكاة الغنم، إخراج الشاة في زكاة الغنم بأنها الضمير يعود على إيش؟ لا بأنها يعني الوصف، أي بأن الوصف، حتى لا يشكل عليك، بأن العلة وبأن الوصف هي دفع حاجة الفقير، دفع حاجة الفقير. أنتم معي؟ في كل شاة شاة، في كل 40 شاة شاة. ما العلة يا حنفي؟ قال الحنفي العلة دفع حاجة الفقير. هذه العلة لو طبقناها على الأصل الموجود وهو إخراج الشاة، ها، لجاز للإنسان أن يخرج قيمة الشاة ما دام أن العلة هي دفع حاجة الفقير. فهل هذا يثبت الأصل أو يبطله أحيانا؟ يبطله. إذن هذا التعليل لا يصح عندنا. لماذا؟ لأنه يعود على الأصل المنصوص عليه بالإبطال. كيف؟ النص يقول لا تخرج إلا شاة، هذا مفهومه. فأنت لما عللت بهذا التعليل جعلت المخرج له أن يخرج الشاة وله أن يخرج قيمة الشاة، لأن المقصود كما تقول دفع حاجة الفقير. فتعليلك هذا جعل بعض الناس يخالف النص، فصار تعليلك راجعا للأصل المنصوص عليه بماذا؟ بالإبطال، وهذا لا يصح عندنا. فهمتم؟ أرجع هذه الشاشة. طيب الظهور، هذا الشرط رقم كم؟ 1 2 3 4. الظهور، يقول لك الظهور، نعوذ بالله من الظهور، نريد الظهور الثاني، ظهور الشاشة الأخرى. نعم، ألا تخالف نصا أو إجماعا. نعم، هذا واضح، أن تكون متعدية، ألا يرجع الأصل بالإبطال، ألا تخالف نصا أو إجماعا. نعم، لا يصح أن آتي لك بعلة تخالف نصا أو إجماعا، هذا بين واضح. نعم، اكتب حتى تعرف. والله هذا سنطيل فيه يعني، لكن يعني باختصار أقوله، باختصار، المسافر إذا سافر، المسلم إذا سافر في نهار رمضان، المسلم، نعم أحسن جزاك الله، المسلم إذا سافر في نهار رمضان يسقط عنه الصوم أو لا؟ يسقط عنه الصوم. فلو قلنا ما العلة، إن قلت، لو قلت المشقة، وهذه المشقة موجودة في المسافر إذا سافر، فنسقط عنه الصلاة، فهل يصح هذا؟ لا، لأن هذا يخالف النص أو يخالف الإجماع، ولذلك الفقهاء لا يقولون بالتعليل بالمشقة، وإنما التعليل هو السفر، وسيأتي كلامه. المهم هذا يخالف النص والإجماع. الذي بعده الظهور، ما المراد بالظهور؟ لا بد للعلة أن تكون وصفا ظاهرا ومنضبطا. الذي بعده الانضباط، ما المراد؟ لو قلت لك أبيعك يا بهزاد، أبيعك هذه الساعة، أبيع أخي بهزاد هذه الساعة، وقلتم البيع صحيح، ما علة صحة العقد؟ قلتم الرضا، الوصف هو الرضا. فالسؤال، كيف عرفتم هذا الوصف؟ هل هو وصف ظاهر؟ لا. إذن لا بد أن تكون العلة وصفا ظاهرا. طيب لو قلت لي المشقة في السفر وصف ظاهر، نرى الرجل مرهقا وتعبان ويريد أن ينام، وصف ظاهر، أقول لك ولو سلمت لك أنه وصف ظاهر، إلا أنه ليس وصفا ماذا؟ منضبطا. ما هي المشقة التي إذا وصلت إليها نقول يحل لك القصر؟ هذا غير منضبط، ولذلك لا يصح التعليل بالمشقة في السفر، وإنما يقال العلة السفر. ولذلك جمهور الفقهاء على اعتبار مسافة محددة للقصر، المذاهب الأربعة على تحديد السفر بمسافة حتى يكون وصفا ظاهرا منضبطا. فهمتم؟ الإسكار وصف ظاهر منضبط. طيب الذي بعده الاضطراد. الاضطراد معناه، اكتب، وجود الحكم عند وجود الوصف. وجود الحكم عند وجود الوصف، يعني لا يصلح أن تأتيني بعلة. طبعا هذه فيها خلاف وفيها أخذ ورد. أنت كتبت هذا، اكتب تحته وهو شرط في العلة المستنبطة. وهو شرط في العلة المستنبطة، يفهم منه بمفهوم المخالفة ليس شرطا العلة المنصوص عليها. فهمتم؟ الاضطراد أن يوجد الحكم كلما وجد الوصف. يعني وصف الإسكار هل هو وصف مضطرد؟ نعم، فكل شراب وكل محل وجد فيه الإسكار فإننا نحكم عليه بالتحريم. فأما إن أتيتني بمحل وأتيتني بدليل شرعي على أن هذا المحل وجد فيه هذا الوصف وأباحه الشرع، ها، فحينئذ نقول هذه العلة غير مضطردة. فهمتم؟ غير مضطردة، وشرط التعليل بالوصف أن يكون مضطردا. طبعا في الحقيقة هذا كما قلت لكم شرط في المستنبط. في الحقيقة أحيانا يوجد محال وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها التحريم، ولا نقول إن العلة باطلة لسبب ما الذي يسمى بالنقض، لسبب ما، كأن نقول تخلف شرط أو وجد مانع. مثال ذلك: رجل أخذ المسكر وشربه وهو مكره، وجد التحريم؟ وجد التحريم، لم يوجد هنا، هل تقول هذا الوصف ليس مضطردا؟ في الحقيقة هو لم يضطرد هنا، صحيح، لكن هنا لم يضطرد لوجود مانع وهو الاختيار. الاختيار هو الشرط الأصل، وهنا وجد المانع وهو مانع الإكراه، منع من وجود الحكم وهو التحريم، فالإكراه مانع من حصول التحريم هنا. فهمتم هذا؟ وهذا فيه تفصيلات طويلة، ليس هذا موضع بسطه. الآن نأخذ بعض الأشياء ثم نكمل. بين أركان القياس: رقم 1 عند الأصل، ورقم 2 عند الحكم، ورقم 3 عند الفرع، ورقم 4 عند الجامع، مع وضع علامة خطأ في خانة الشرط المختل. انتبه: إذا زنى الرجل فإنه يجب حبسه قياسا، انتبهوا، إذا زنى الرجل يجب حبسه قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بجامع حصول الزنا. خطأ، أحسنتم، في أشياء. أول شيء أين الأصل؟ أعطوني الأصل، أين هو حبس المرأة الزانية؟ هذا الأصل. وأين الفرع؟ حبس الرجل، هذا الفرع. وأين الحكم؟ وجوب الحبس. لا تقل حبس، قل وجوب الحبس. طيب، وما الجامع؟ حصول الزنا. نقول هذا قياس ليس صحيحا. ليش ليس صحيحا؟ صحيح، هذه التلقيمات صحيحة كما ذكرتم، وهذا الحكم غير محكم، يعني منسوخ، لأن هذا قد نسخ. طيب، يجوز للمقرض أن يأخذ على قرضه أرباحا، يعني واحد زيد يعطي عمرا قرض 1000 ريال، يقول له بشرط أن تردها علي 1500، أريد أن أربح من ورائه، قياسا على جواز أخذ البائع الأرباح بجامع العقد. أين الأصل؟ أخذ البائع. أين الفرع؟ أخذ المقترض، المقرض، عذرا. أين الحكم؟ جواز الأخذ. أين الجامع؟ كونهما عقدا. هل هذا قياس صحيح؟ لا. ليش؟ يخالف نصا، يخالف النص. أحسنتم، صحيح، يخالف النص، لأنه لا يجوز، لأنه ورد فرع في خصوص. نعم، يجزئ الاقتصار في الطواف على 4 أشواط قياسا على إجزاء صلاة الظهر ب4 ركعات بجامع العبادة. ما شاء الله تبارك الله. طيب، أين الأصل؟ ركز، إياك أن تنام في التطبيقات، أهم شيء التطبيقات. صلاة الظهر 4، والفرع الطواف، والحكم الإجزاء، والجامع العبادة، والقياس ليس صحيحا. ليش؟ ما الشرط الذي تخلف؟ الأصل ليس معقول المعنى أصلا. طيب، الحكم غير معقول المعنى. نعم، الحمد لله. طيب يا مشايخ، الآن ننتقل إلى أمر مهم، وهذا الأمر سهل لمن يسهله الله عليه، لا تقل صعب، ويسير لمن يسره الله عليه، وسهل لمن سهله الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. لا، أنا لا أريد أن أخوفكم، أنا أسمع بقى واحد يقول صعب، فهو سهل يا أخواني، لا تصدقوا من يقول إنه صعب، هذا سهل إذا سهله الله عليك. هذا المسأل، هذه التي معنا الآن، بس لا تخافوا من أسمائها، مسالك العلة وعلة، ونسأل الله فينا وإياكم من العلل ما ظهر منها وما بطن. هذا المبحث من أهم المباحث. نحن من أول ونحن من بعد العشاء ونحن نقول قياس، والقياس لا بد فيه من علة، والعلة لا بد فيها من شروط. السؤال، أنا كيف أعرف العلة؟ كيف أصل للعلة؟ الإسكار هذا الذي تقوله من بعد العشاء إلى الآن، من بعد المغرب إلى الآن، أنا الظاهر مع الأصول صرت أخبط، فإرهاق في الحقيقة، وليس مع الأصول طيب ولذيذ لكن في إرهاق. من بعد المغرب ونحن نقول علة، الإسكار هذا كيف عرفت أنه علة؟ فنقول هناك مسالك، طرق. مسالك يعني طرق، مسالك العلة يعني طرق العلة. وبعبارة أدق، إذا أردنا أن ندقق، والأصوليون يحبون التدقيق، نقول مسالك التعليل. لأن الآن هذه لا نسلم هي علة أو لا، قد تكون علة، وقد بعد ما نسير في هذه الطرق نجد أنه لا يوجد علة، أو لم نجد علة ولم نعرف العلة. فالتدقيق أن يقال مسالك التعليل، يعني طرق التعليل. الطريق الأول من طرق التعليل الإجماع. يا سلام، إذا أتاك إجماع فهذا جميل جدا، أن يجمع العلماء على أن العلة هي الإسكار جزاهم الله خير، أراحوك. وهذا سهل، ألم أقول لكم أنه سهل؟ مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب أي مثال اكتبه أقول لكم اكتبوه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. نستفيد من هذا الحديث حكما، وهو أن القاضي يحرم عليه القضاء حال الغضب، صح؟ ما العلة؟ بالإجماع، لا، بالإجماع أن العلة تشويش الذهن، تشويش الفكر، تشويش الفكر. فنقول هذه علة مجمع عليها، الحمد لله أنها مجمع عليها، الحمد لله. كيف نقيس؟ نقول لا يجوز للقاضي مثلا أن يقضي حالة كونه جائعا جوعا شديدا، قياسا على الغضبان بجامع تشويش الفكر والذهن. لا يجوز للقاضي أن يقضي في حال شدة الحر وشدة البرد، قياسا على الغضبان بجامع تشويش الذهن. العلة كيف عرفناها؟ بالإجماع. الثاني، النص. النص ممتاز، إذا أتاك نص على العلة، تنصيص على العلة، هذا ممتاز جدا. لكن كيف تعرف أن الحديث الذي أمامك أو الآية تنص على العلة؟ فقال لك النص، ثالث الاستنباط سيأتينا، النص إما أن يكون صريحا في التعليل، وإما أن يكون ظاهرا في التعليل، وإما أن يكون إيماء يومئ، وإما أن يومئ للتعليل وأن ينبه للتعليل، فيه تنبيه إيماء، وليس صريحا ولا ظاهرا، وكله معتبر إن كان صريحا أو ظاهرا أو إيماء وتنبيها. لكن لا شك أنه في النص أقوى، ويليه الظاهر ويليه الإيماء والتنبيه. قبل أن أكمل، ينبه هنا إلى أمر، وهو أن العلماء خاصة في الصريح والظاهر والتنبيه، من النص الصريح ما أجمعوا على أنه صريح، ومنه ما يختلفون فيه، فمتارة يعتبرونه إيماء وتنبيها، بعضهم يعتبره تنبيها وإيماء، وبعضهم يعتبره ظاهرا، وبعضهم يعتبره صريحا. لماذا أقول لكم هذا؟ لأن كلمة الإيماء والتنبيه أخذناها في المجلس الماضي، أين؟ في دلالة إيش؟ أحسنت، بدلالة الالتزام التي أخذناها تبعا لأي شيء؟ ها؟ مفهوم ماذا؟ الموافقة. قلنا مفهوم الموافقة إما بالمطابقة والتضمن، هذا صريح، وإما بالالتزام. ثم إن دلالة الالتزام في مفهوم الموافقة فيها دلالات، وهي دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه، فهمتم؟ ومثلت لكم هناك بأمثلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فهمتم هذا؟ لماذا أنا أنبهكم لهذا المثال؟ الآن ستعرفوا بعد قليل. طيب، نأتي الآن للاستنباط، هذا كله سيشرح له طرق السبر والتقسيم، المناسبة، الشبه، الدوران. لا تخافوا، الدوران ليس المراد به اللف ولا الدوران، إن شاء الله ما عندنا لف ودوران. طيب نأتي الآن للمسلك النص، نعود من جديد، المسلك النص فقط سيكون كلامنا عن مسلك النص، إما صريح وإما ظاهر وإما إيماء وتنبيه. الصريح، الصريح قيل لك في تعريفه ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير التعليل، مثل من أجل، كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، تعليل صريح. مثل قوله صلى الله عليه وسلم، أخذناه المجلس الماضي، أحسنتم، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولذا وضعت لكم اختبارا في المجلس الماضي، قلت لكم هل هذا إيماء وتنبيه؟ قلت لكم هذا صريح، صحيح؟ طيب مثلا كذلك حديث إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، قوم دفوا للمدينة، أتوا للمدينة من أجل. كذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أقول لك مثلا يحرم الخمر، لا ما يصلح أقول كي الإسكار، لكي لا يسكر الإنسان، لكي لا يسكر الإنسان. منه فإن وإن، هذا عد عندك الآن من قبيل الصريح. وأنا في المجلس الماضي لما ذكرت لكم إنها من الطوافين عليكم، اعتبرتهم الإماء والتنبيه، فلا تستغرب، لأن هذا على قول، وهو الذي مشى عليه في مختصر التحرير، والذي ذكرته لكم قول حتى لبعض الأصحاب، هو اعتبار إن من قبيل الإيماء والتنبيه. فلما ذكرته لكم في المجلس الماضي ذهلت عن أني سأشرح لكم هنا أنه من الصريح، لأن المسألة فيها قولا، منهم من يعتبرها من الصريح ومنهم من يعتبرها من الإيماء والتنبيه، وفي على كلا القولين هو مسلك صحيح لاستنباط العلة. مثال ذلك، فإن أكتب عنده من أمثلته إنها ليست بنجس، ما العلة في كونها ليست بنجس؟ إنها من الطوافين عليكم. إذن هذا يدل على أن العلة في طهارة الهرة كونها من الطوافين علينا، فيقاس عليه ماذا مثلا؟ الفأرة. إذن الفأرة طاهرة قياسا على الهرة بجامع التطواف، فهمتم؟ هنا دائما إذا بينت هذه المسألة يأتيني سؤال ولعله طرأ في أذهانكم، يقول يا شيخ الفأرة طاهرة؟ طيب حديث الذي درستموه أن الفأرة سقطت في سمن، ما أحسنت، ماتت وصارت ميتة، لأنها ميتة وليس لأنها فأرة. طيب المفعول لأجله، كذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، أكمل، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن ما العلة في كونه ينهى عن مسه الطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ المفعول لأجله، المفعول لأجله الذي يسمى المفعول له، كقول الله سبحانه وتعالى لأمسكتم خشية الإنفاق، أول الآية، ها؟ إيش؟ قل لو أنتم تملكون خزائن الأرض، ها؟ نعم، قل لو أنتم تملكون خزائن، قل لو أنتم تملكون خزائن، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أين التعليل؟ خشية، يعني من أجل خشية الإنفاق والعياذ بالله. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى الذي فيها حذر الموت، قبله حذر الموت، ها؟ إيش؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني خشية من أجل حذرهم الموت. نعم. الذي بعده الذي يليه ظاهر. الظاهر الظاهر ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا، إلا أن الظاهر فيه هو التعليل. منه اللام، وهذه اللام إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. فمن الظاهرة قوله تعالى ليذوق وبال أمره، ومن المقدرة قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم إيش؟ أن كان ذا مال وبنين، يعني لأن كان ذا مال وبنين. فهذه اللام هنا مقدرة. الذي بعده الباء فهي أيضا من قبيل الظاهر، مثاله قوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون. أين التعليل؟ الباء في قوله بما، وهذا من قبيل الظاهر. الذي النوع الثالث من مسلك النص التنبيه والإيماء. قال لك اقتران الوصف بحكم، لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا عن فصاحة الكلام. قال لك لو لم يكن الوصف يعني المذكور أو نظيره، لما قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، ما نظيره؟ نظير الغضبان مثلا الجوع. إذن المراد ليس هو الغضب بخصوصه، لكان ذلك الاقتران بعيدا عن فصاحة الكلام. صحيح، إذا لم نعلل بالغضب ولا بنظير الغضب، إذن ما الفائدة من قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ ما الفائدة؟ لا بد من فائدة، وإلا لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. وهذا له أنواع، منها الفاء كقوله تعالى في الحيض قل هو أذى فاعتزلوا. فالتعليل لماذا يجب الاعتزال؟ لأنه أذى. والفاء تارة تدخل على الحكم كما حصل هنا، وتارة تدخل على الوصف. وهذه إما أن تأتي في كلام الشارع قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وإما أن تأتي في لسان الراوي كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فدل على أن علة السجود هي السهو. فالفاء هنا اقترنت بماذا؟ بالحكم أو بالوصف؟ لا، فسجد بالحكم. بالحكم، وفي قوله فاعتزلوا بالحكم، ويمكن أن تقترن بالسبب بالوصف، يمكن أن تقترن بالوصف أيضا. الثاني صيغة الجزاء. صيغة الجزاء يعني صيغة الشرط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما علة جعله أن يجعل الله له مخرجا؟ أتقوى الله سبحانه وتعالى، صيغة الجزاء. الذي يليه اقتران الحكم بوصف مناسب، أكرم العلماء وأهن الجهال، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، حكم على الأبرار أنهم في نعيم. ما الوصف الذي اشتمل عليه الأبرار؟ البر، وهو وصف مناسب لأن يكونوا في نعيم. وما الوصف الذي اشتمل عليه الفجار حتى يكونوا مستحقين للجحيم؟ الفجور. إذن وأكرم العلماء، ما الوصف المناسب لإكرامهم؟ علمهم. وأهن الجهال؟ جهلهم. اقتران الحكم بوصف مناسب يدل على التعليل به. منه أيضا بالجواب على سؤال تضمن أوصافا، وقيل لك إما بدون حذف منها وإما مع الحذف، ويسمى بحذف بعضها ويسمى تنقيح المناط. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله جامعت أهلي في رمضان. قال له إيش؟ أعتق رقبة. ما الحكم؟ أعتق رقبة. وقع جوابا لسؤال، ما السؤال؟ جامعت أهلي في رمضان. كم وصفا فيه؟ وصف واحد، جامع أهله في رمضان. إذن هذا هو العلة. خذ المثال الثاني. المثال الثاني، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره، يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في رمضان. فقال له أعتق رقبة. كم وصفا؟ خمسة. الآن هذه الأوصاف تحتاج إلى تقسيم، قسمناها نحن، ثم تحتاج إلى سبر. ما المراد بالسبر؟ الاختبار من المسبار الذي يتخذه الجراح ليقيس الجراحة مسبار. نختبر كل وصف، هل قال له أعتق رقبة لأنه أعرابي، لأنه ضرب صدره، لأنه نتف شعره، لأنه قال أهلكت وأهلكت، لأنه واقع أهله في رمضان؟ نعم، هذا الذي صنعناه يسمى تنقيح المناط. التنقيح يعني التهذيب والتخليص، كأنك وضعت هذا الأوصاف وضعتها في الغربال. تعرفون الغربال؟ ها، الغربال الذي تضع فيه الدقيق، عرفته؟ أو الشعير ونحوه. فهذا الغربال أنت وضعته وهذبت هذه الأوصاف وخلصتها، فأخذت الوصف الصالح للعلية وهو الجماع في نهار رمضان، ورميت وحذفت كونه أعرابيا وكونه ضرب صدره ونتف شعره إلى آخره. واضح؟ هذا يسمى بتنقيح المناط. متى تسميه بتنقيح المناط؟ إذا كانت الأوصاف مذكورة. أما إذا أجريت السبر والتقسيم كما فعلنا ولم تكن الأوصاف مذكورة فلا تسميه بتحقيق المناط، بالمعذرة بتنقيح المناط، وإنما سيأتي تسميته إن شاء الله في موضع آخر. من التنبيه والإيماء أيضا انعدام الفائدة إن حمل على غير التعليل، يعني أن يؤتى بكلام، هذا الكلام إما أن نحمله على التعليل وإما أن نحمله على غير التعليل. أنتم معي يا إخواني ولا لا؟ جميعا كلكم من ألفاظ العموم يستغرق جميع أفراده مطابقة. طيب أين ماذا كنت أقول؟ طيب ماذا منكم؟ نعم، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، هذا الكلام أنت مخير بين أمرين، إما أن تقول هذا للتعليل وإما أن تقول هذا لا فائدة منه، اختر أيهما المناسب أن تختار؟ التعليل، ولا يوجد احتمال ثالث. إذن إذا أتي في الكلام، إذا أتي في سياق الكلام بشيء، هذا الشيء إما أن تجعله للتعليل ولا توجد له فائدة أخرى غير التعليل، فحينئذ تفهم منه أن هذا الوصف علة. مثاله، قال الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، سألوه عن بيع التمر بالرطب. أنتم تعرفون أن التمر يكون ناشفا، صحيح؟ وأن الرطب أول ما يأتي موسم الروثانة في المدينة أو السكري، يعني لما يأتي من القصيم ويكون رطبا، الرطب عرفتموه يا أخواني؟ الرطب الذي إذا تركته خارج الثلاجة يفسد، أما التمر تتركه خارج الثلاجة بالشهر والشهرين ما يفسد، بالأشهر. فهمتم الفرق بين الرطب والتمر؟ بعض الإخوة حتى يعرف بعض الإخوة. هذا الرطب من المعلوم أنه إذا جف ينقص، صح؟ هذا شيء معلوم، هذا شيء يدركه كل العقلاء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لما يسألونه عن بيع الرطب بالتمر فيسألهم سؤالا يعرفه كل العقلاء، أينقص الرطب إذا جف أو أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم. ما الفائدة من أن يسألهم سؤالا يعرفه كل العقلاء؟ هل توجد فائدة؟ في الحقيقة لا توجد أي فائدة، سوى أن نقول إن الفائدة هي أن التحريم لما قال لهم بعد ذلك فلا، إذن يدل على أن هذا السؤال المعروف جوابه عند كل الناس هو علة هذا الحكم المذكور. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ ليش قلنا هذه العلة؟ لأنه قال كلاما معروفا ولا نعرف أي فائدة أخرى سوى أن نقول إن الفائدة هي تعليل الحكم المذكور بهذا الوصف الذي هو معروف بين الناس. فهمتم هذا؟ طيب، هذا من أمثلته، هناك أمثلة أخرى له لا يتسع لها المقام.